ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد ما زلنا في كلام عن شرح متن ابي شجاع ونبدا انتهينا من كتاب المياه ان شاء الله اليوم نبدا في كتاب في فصل المياه اسف انتهينا من فصل كتاب الطهاره فصل المياه واليوم ندخل في فصل جلود الميته وان شاء الله نكمل الاواني والسواك وان استطعنا ندخل في فروض الوضوء سندخل ان شاء الله على ان يكون بعد المره القادمه امتحان لان نتوقف تقريبا اسبوعين ثلاثه بسبب الحج. يعني المره القادمه فيه ان شاء الله بعديها مش متاكد اما يكون الحجز الثلاث او الاربع فاذا توقفنا يبقى ان شاء الله ناخد فتره الحج يبقى فيها مراجعه للاصول ويبقى في امتحان عليها ان شاء الله فقط اسبوعين او ثلاثه. قال المصنف رحمه الله فصل وجلود الميته تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما وعظم الميته وشعرها نجس الا الادمي. اتفضل. لكن كان في لفظ بس احنا ما قلناش قلناه وجدت في بعض الكتب عاوز ابقى اعرف معناه بس كلمه اتباع. طب اديني بس فين فصل فين هو بيقول لك التباعد في الجاريه في المياه الجاريه؟ لا جسم في الميه اه واحنا بنتوضا اه هل نتباعد عنه في الجديد وفي القديم لا نتباعد؟ في الجديد لا في القديم لا نتباعد؟ في القديم لا لا في نسبة في الجديد نتباعد اه في القديم لا نتباعد كده نووي كده والمعمول عند اصحاب القديم في هذه المساله في التباعد اثناء الوضوء ابعد عن لا هو وجد النجاسه في الماء وطبعا كان فوق القلتين فهو التباعد يقصد بيه انك تبعد عن النجاسه مسافه قلتين على اساس ان ما حول القلتين هذا نجس ما حول النجاسه هذا سيكون نجس اللي هو اقل من القلتين فالتباعد تبعد حتى تكون المسافه قلتين فكل المياه اللي بعد القلتين تقطع للتغيير واذا لم تتغير بتتوضا منها. اما اذا توضات بجانبها فكانه هتكون انت معجون القلتين فتكون توضات بماء نجس. هذا يقصد به التباعد ان تبعد عن النجاسه مسافه القلتين. لا اتفضل بالعكس لو في اي اسئله في الفصل السابق قبل ان نبدا. طيب هو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هو فصل جلود الميته وقال المصنف جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الأعيان عندنا في المذهب أو يعني على ثلاث أقسام. أقسام أعيان طاهرة مثل بهيمة الأنعام والآدمي وأعيان نجسة. والنجسة تنقسم إلى قسمين نجاسة نجسة بذاتها وأعيان متنجسة. يعني أن النجاسة طارئة عليها، النجسة بذاتها في المذهب مثل الخمر والخنزير والكلب والميتة. أو الميتة ليس بذاتها ستدخل في القسم القادم، لكن اللي هي بذاتها الكلب والخنزير والميتة والخمر. هذه نجاسة أعيان نجسة بذاتها، نفس ذات العين نجسة. القسم الثاني من الأعيان النجسة الأعيان المتنجسة. وهذه على قسمين متنجسة بنجاسة طارئة نستطيع تطهيرها وقسم آخر نجسة متنجسة بنجاسة طاهرة لا نستطيع تطهيرها. القسم الأول المتنجس بنجاسة طاهرة نستطيع تطهيرها مثل النجاسة تقع على الثوب. نجاسة طارئة. نجاسة طارئة نستطيع تطهيرها مثل النجاسة التي تقع على الثوب أو النجاسة التي تقع على السمن الجامد ومثلوها وقع فأر أو فأر وقعت على السمن الجامد فأنا نستطيع أن نطهر السمن بأننا نشيل الفأرة وما حولها لأن المكان جامد الكتلة جامدة ويتبقى العين طاهر. نعم وقعت مثلا في سمن جامد فتستطيع انك انت تشيل الفاره وما حولها حتى ويكون كما جاء في الحديث يعني يكون هذا المكان طاهر او هذه العين طاهره. هذه متنجسه بنجاسه طارئه طرات عليها يمكن التطهير. ايضا مثل النجاسه اذا وقعت على الثوب فتستطيع ان تطهر الثوب من هذه النجاسه. اما النجاسه العين المتنجسه بنجاسه طارئه لا يمكن تطهيرها مثل مثلا وقوع النجاسه في اللبن أو في الزيت أو في الخل لن تستطيع إذا وقعت النجاسة في هذه السوائل أنك تفصلها عن السائل يصعب ذلك ويظل أو تظل العين متنجسة بهذه النجاسة الطاهرة. هذا التقسيم الهدف يعني منه أن نخلص من هذا التقسيم بالميتة وهي في قسم الأعيان المتنجسة نجاسة طارئة يمكن تطهيرها. وهذا اللي يخصنا في هذا الفصل هو فصل الميتة أو جلود الميتة. وحاجة يعني الفقهاء لهذا الفصل أنه قديما كان الإنسان يحتاج إلى قرب يضع فيها الطعام أو قرب يضع فيها الماء يحفظ فيها الماء والطعام. وكان يعني مادة صنع هذه القرب هي الجلود فكانت هنا الحاجة إلى الجلود. فلذلك بين ان كما سياتي معنا في الحديث حديث ميمونه في مساله طهاره الجلود فكانت الحاجه عند الفقهاء بانهم يعني يستخدمون هذه الجلود قبل الدبغ او بعض الدبغ هو الذي جعلهم يعني يتكلمون في هذه المسائل الفقهيه. فالقربه هذه التي يستخدمها الانسان هل يمكن ان يستخدمها من كل شيء يعني من اي حيوان من جلد اي حيوان من ماكول وغير ماكول ام يشترط الماكول وليس غير الماكول وهل لابد ان تكون من حي او من ميت؟ كل هذه موضوع الفصل اللي تكلم عنه المصنف عندما قال وجلود الميته تطهر بالدماغ. في قاعده عندنا في المذهب مهمه ان الحياه لازمها الطهاره والموت لازمه النجاسة. هذا في المأكول وفي غير المأكول. المأكول مثل بهيمة الأنعام والماعز والضأن والبعير والبقر. غير المأكول مثل الأسد والذئب والنمر مثلا. طب هل الضبع يدخل في المأكول أم غير المأكول؟ حد يعلم؟ الضبع لما يسمع يعني خلاف من الفقهاء يعني ملكية تاكل هو الخلاف نشأ من الضبع له ناب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب ولكن الضبع الراجح انه يؤكل لان المقصود بكل ذي ناب اللي هو الذي يعطر بنابه يعني يعض بالناب والضبع لا يعض بنابه هو فقط له ناب ولكنه لا يستخدمه. لذلك حتى ابن الشافعي قال ما زال الناس ياكلون الضبع بين الصفا والمروه الى يومنا هذا يعني الناس كانوا في مكه بنسوا ياكلون الضبع فالضبع حق ان هو يؤكل ولا وان كان نعم مش هو بياكل الميتات لا لا هو العلة في الضبع مسألة الناب لأن النبي نهى عن كل ذي ناب ولكن هو المقصود لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور لأن الكلب العقور له ناب فيعض به. لذلك هنا جاء تحريم الكلب في مسألة الناب لأنه يعض بهذا الناب الكلب العقور. والضبع الصحيح أن هو يؤكل كما بينا. فهذا التقعيد الذي نقصده في القاعدة بأن الحياة لازمها الطهارة وأن النجاسة الموت لازمه النجاسة. هذا عند الشافعية في المأكول وغير المأكول. هذه يعني القاعدة هذه في المأكول وفي غير المأكول. فإذا كانت الحياة تقوى على تطهير الحيوان والموت ينجس هذا الحيوان، فهو استدل أو القاعدة قالوا بالقياس إذا الدباغ، وهذه بقى تكملة للقاعدة، الدماغ الدباغ الجلد ينزل منزلة الحياة للحيوان، كما أن الحيوان هو الحياة هي التي لازمة للطهارة، فأيضا قلب الدباغ ينزل منزلة الحياة، يكون الدباغ لازم لطهارة الجلود أو الدباغ يطهر الجلد. وهذا ليس تقعيد يعني من بنات أبكارين، ولكن هم استقوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين من الأثر ومن النظر فمن الأثر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على شاة لميمون رضي الله عنها كانت ميتة، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني كيف ننتفع بها وهي ميتة؟ قال إنما يحرم من الميت أكلها، ثم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب في اللغة هو الجلد قبل الدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. فلما بين في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإهاب إذا دبغ طهر، أصبح الدباغ مثل الحياة للحيوان لازم للطهارة، فإذا دبغ الجلد أو الإهاب يكون قد طهر من النجاسة التي كانت به. وفي هذا الحديث عموم، أيما أي وما، هذا لفظ يفيد العموم، فأيما إهاب يعني يشمل هذا المأكول لحمه وغير المأكول لحمه، يعني أي حيوان سواء كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لأن هذا لفظ من ألفاظ العموم. هذه وجه الدلالة في الحديث أيما، لأن المذهب عندنا لا يفرق بين المأكول وغير المأكول، المذهب في بعض الخلافات في المذاهب الأخرى لا نتعرض لها، لكن أنا يعني أثبت على هذه الأشياء حتى إن تعرضتم في شروحات أخرى أو مذاهب أخرى يعني يكون معكم الضوابط التي يستند عليها المذهب، وهو أنه يستند بوجه الدلالة في أيما العموم سواء المأكول أو غير المأكول. إذن سواء دبغ البهيمة أو البقرة أو الشاة أو دبغ الأسد أو دبغ النمر أو دبغ الذئب، كلما عندنا في المذهب إذا دبغ هذا الجلد فقد طهر ويجوز استعماله. وأيضا مثل الحمار، حمار الوحشي والحمار الأهلي، الحمار الأهلي لا يؤكل بالإجماع والحمار الوحشي يؤكل بالإجماع، فأيهما دبغ كان حمارا وحشيا وأهليا، الاثنين عندنا سواء في المذهب الجلد قد طهر. هذا من الأثر. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى طهور الميتة دباغه، طهور الميتة دباغه، وفي رواية طهور جلد الميتة دباغه، هذه أيضا دلالة على أنه جعل الدباغ هو المطهر لجلود الميت. هذا من الأثر. قالوا إلا كلب، إلا جلد الكلب والخنزير، استثنى المذهب جلد الكلب والخنزير من أنه لا يطهر بالدباغ، ولو نظرت أنه يعني الكلب والخنزير يرجع للقسم النجاسة العيان المتنجسة بذاتها، أصل الكلب والخنزير نجس بذاته، واستدلوا من الأثر ومن النظر. يعني لو أنت تذكرون التقسيم الأول قلنا أن هناك عيان متنجسة بذاتها وعيان متنجسة بنجاسة طارئة، فقلنا مثال الخمر والخنزير والكلب عيان متنجسة بذاتها، أصلها ذاتها نجسة حتى في حالة حياتها نجسة. أولا قالوا في قول الله تعالى بالنسبة للخنزير لا قل أجد فيما أوحي إلي محرما، قل أجد فيما يوحى إلي محرما على طاعم من أطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا رجس أي نجس، رجس رجس، وسواء علت على الخنزير أو علت على الكل يعني على الثلاثة، فالخنزير بينت الآية بأنه نجس، فقال إذا كانت نجاسته في الحياة فمن باب أولى بعد ما مات، يعني إذا كان في حالة الحياة الخنزير نجس، فمن باب أولى حتى بعد الموت أنه سيظل على نجاسته وأن الدبال لا يؤثر فيه. هذا الخنزير الكلب يخرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب. هل ممكن أحد يعني يستنبط من هذا الحديث كيف يدل على نجاسة الكلب؟ إذا ولد الكلب في إناء أحدكم في الإناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب. ومستدل بهذا الحديث على نجاسة الكلب. هو مش أطهر، هو أنت تريد تقول أشرف. يعني اللسان مش في الكلب فقط، اللسان هو أشرف أو أكرم الأعضاء في المخلوقات. إذا كان اللسان نجس كما بين الحديث أنه إذا ولد في الإناء فلابد أن تغسله، فمن باب أولى أن باقي الكلب يكون نجس. نعم. فهذا خرج بذلك في المذهب الكلب والخنزير. طيب في مسألة، احنا الآن تكلمنا على أن كما بين النبي بأن يجوز استعمال الانتفاع بالجلود الميتة إذا دبرت. المسألة التي معنا الآن، هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة المدبوخة في البيع والشراء؟ يعني هل يتعدى الاستعمال، هل يتعدى الانتفاع من الاستعمال إلى البيع والشراء؟ الحديث الذي كان معنا بدأنا بالاستعمال، لأن يجوز أن ننتفع بها استعمالا بعد أن ننبغ الإهاب فيكون الجلد طهر. والدباغ كما تعلمون يعني المقطع من الفضلات وبالأشياء الأشنان والملح والمياه ويعرض للشمس، هذه يعني معروفة عند أهل الصنع، حتى ينقي ما بالجلد من الفضلات ثم يصير طاهرا. فالمسألة دي معنى، هل يجوز أن يتعدى الاستعمال إلى البيع والشراء؟ هناك في المذهب قولان، يعني في قول في القديم وفي قول في الجديد، في خلاف في المذهب في مسألة الانتفاع. لا خلاص، هو لا يجوز، هي قبل الدباغ هي ميتة، لا يجوز، لكن احنا كلامنا الان بعد ان دبغ. فانت الدليل في اول حاجه قلنا الاستعمال، يعني دبغت الجلد فتستعمله، لكن هل يتعدى الانتفاع من الاستعمال انك يجوز ان تبيعه او تشتريه؟ هذا هو مسألتي معنا، لأن هو الأول أقرنا بالاستعمال. إذا دبحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بها؟ فقالوا: إنها ميتة. قالوا: إما إذا الإهاب دبغ فقد طهر. فهو بين في الحديث الانتفاع. فهل الانتفاع يشمل جميع أنواع الانتفاع، يعني نستعمله ونبيعه ونشتريه ونتصرف فيه، أم يقصد به الاستعمال فقط؟ هذه المسألة معنا. في القول القديم قالوا: لا ينتفع بالميتة بيع ولا شراء. هذا في القديم، قالوا الانتفاع لا يتعدى الاستعمال ولا يذهب إلى البيع والشراء، واستدلوا بقول الله، بعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فقالوا هنا عموم حرمت عليكم الميتة، الميتة معرفة ألف ولام، فشمل كل ما في الميتة، سواء أكل أو شرب أو سقاء أو فرش أو جلد أو جلد أو عصب أو عظم أو كل شيء. فالميتة حرام استخدام كل أجزاء الميتة، كما وقالوا الدلالة الألف واللام اسم جنس للميتة تدل على العموم. وقالوا عندنا أيضا دليل خاص آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والأصنام والخنزير، وفي رواية قال: والميتة. هم يقولون هذا أيضا دليل خاص، الدليل العام حرمت عليكم الميتة، فكل ما في الميتة يحرم انتفاعها شربها أكلها بيعها كل شيء. قالوا الدليل الخاص تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للبيع الخمر والأصنام والخنزير، قال: والميتة. فقالوا هذا على العموم، حرم كل شيء يخص الميتة، فيحرم بيع لحمها وشحمها وعظمها وعصبها وشعرها وأيضا جلدها حتى ولو دبغ. يبقى كل شيء في الميتة يحرم حتى الجلد لو دبغ. ثم قالوا أشكالوا علينا إشكال، وإن كان هذا يعني استدلوا بأمر ثالث من النظر. قالوا: أنتم تقرون معنا في المذهب بأن القاعدة لا يستلزم جواز الانتفاع جواز البيع، يعني عندنا قاعدة لا يستلزم جواز الانتفاع بالشيء جواز بيعه. هذه القاعدة في المذهب وهي صحيحة عندنا في المذهب ولهم أمثلة. قالوا: الكلاب عندنا في المذهب حرام شرعا، ويحرم البيع والشراء. والشراء الكلب، ولكن نحن نجوز الانتفاع بالكلب مثل صيد كلب الحراسة مثلا، فهذا جواز في الانتفاع به ويحرم بيعه وشراءه. فهذا يدل على القاعدة أنه لا يستلزم جواز الانتفاع جواز البيع والشراء. وقالوا أيضا عندنا عصب الفحم، عصب الفحم، حد يعرف شو عصب الفحم؟ عصب الفحم ما حدش يعرفه خالص، اللي هو إيجار الفحم لما يكون في الأرياف، أظن واضح لما يكون عنده فحم ذكر ويمررونه على المواشي. ايش بتشاور على وين الدنيا؟ عنده مواشي؟ طب ما سكت ليه طيب؟ اتبلد على الشيخ محمود. مش طيب الشيخ الشيخ محمود. فلا طبعا تأكيد عارف حسن الفحل، فكان يأخذون أجرة عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الأجرة على هذا، أن يعني يعطيه الفحل حتى يلقح ما عنده، ولكن يجوز الانتفاع. قالوا جواز الانتفاع ولكن يحرم الأخذ الأجرة على ذلك، فقالوا هذا يدل على جواز الانتفاع وعدم جواز البيع والشراء. هذا قولهم في المذهب بالقول القديم، استدلوا بعموم الآية وبالحديث الخاص وبالنظر. القول الجديد الجواز، وهو يجوز الاستعمال أو بيع وشراء الجلود، جلود الميتة بعد الدباغ. واستدلوا أيضا بأدلة، قالوا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالآية تبين بأن الربا فقط هو المحرم وأحل الله البيع، بيع معرف بألف ولام، فالأصل الحل في البيوع إلا أن يأتي الدليل بالتحريم، فهذا أيضا عموم لنا بجواز البيع والشراء. ثم قالوا ننظر للعلة في تحريم بيع أو تحريم الميتة، ما هي العلة في تحريم استعمال الميتة والانتفاع بها؟ قالوا نظرنا فوجدنا أن العلة هي النجاسة، حرم الله عز وجل استعمال الميتة للنجاسة. ونحن نقول وأنتم معنا أن الحكم يدور مع علته، فإذا وجدت العلة العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا وقد وجدنا بأن علة النجاسة قد انتفت بعد أن دبغ الإهاب أو دبغ الجلد، فما دام العلة انتفت فإذا الحكم انتفى، ونحن ندور مع حكم مع علته، فهذا يصح لنا بأن نقول بأنه يجوز البيع والشراء بعموم الآية وبالنظر إلى العلة التي كانت تحريم. معي الغدنة؟ طيب، يجب علينا نرد على القول الأول بعد أن بيان، نرد على أصحاب القول الأول لما استدلوا بأقوال، لابد أن نرد عليهم، يعني هو مسألة أي مسألة علمية إذا كانت فيها أقوال لابد يعني حتى نضبطها، نسرد الأقوال بكل بدليل ثم نرجح وندل ونرد على أصحاب القول الآخر. هذه يعني أي يعني إن أردتها علمية صحيحة هو هذا الذي لابد أن احنا يعني نضبطه أو نتعلمه، لأنك إذا لم تعلم كيف ترد على القول الآخر فأنت الآن يعني أنت تقول هو يقول، فالمسألة أصبحت كلهم بقول أمام الآخر. فالرد على القول الآخر هم استدلوا بالآية بعموم الآية، قلنا لهم نعم الآية عامة ولكن معنى دليل خصص لكم هذا العموم، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، والآية معكم تبين بأن العلة النجاسة في الميتة في النارس، ونحن نقول لكم بأن هذا دليل خاص يخصص العموم الذي معكم. ونحن نقول بأن الأولى أو القاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فنحن نعمل بالدليل الخاص في موضعه وهو الخاص بالجلود، ونعمل معكم في الدليل العام في غير موضعه أو في غير الجلود. هذه واضحة؟ واضحة. طيب، هذا الرد على الآية. الرد على الحديث، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام والخنزير والخمر، قالوا قالوا نظرنا إلى العلة في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيع. قالوا وجدنا بأن التحريم يرجع إلى علة النجاسة، فرددنا عليكم بأن هذه العلة قد انتفت بالإهاء بدم الجلود، الحكم لا يصح أن يدور معنا لأنه كان على النجاسة. إذن الصحيح الراجع في المذهب بأنه الانتفاع مطلقا، الانتفاع مطلقا سواء بيع أو شراء أو استعمال، وهذا أيضا في المأكول وفي غير المأكول إلا ما استثني وهو الكلب والخنزير. طيب. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. في المذهب عظم ميتة وشعرها وعصبها نجس، إذن كل الميتة نجسة إلا الجلد الذي دبن فقط وطهر بالدبان. والدليل في المذهب على أن العظم والشعر والعصب نجس عموم الاستدلال بعموم الآية حرمت عليكم الميتة والدم والدم ولحم الخنزير، فهذا يدل على العموم أن كل الميتة نجسة إلا ما استثني بدم الإهاب. وقالوا إلا الآدمي، وهنا يعني في ثلاث أقوال، في ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول في المذهب بأن كل العظم والشعر والعصب سواء للميتة أو للآدمي كله نجس، هذا القول الأول، يعني لم يستثنى الآدمي في القول الأول، واستدلوا بالعموم الآية حرمت عليكم الميتة سواء الميتة هذا آدمي أو غير آدمي، فعندهم العظم والشعر والعصب كله نجس، هذا القول الأول. القول الثاني كل العظم والشعر والعصب نجس في كل ميتة سوى الآدمي الذي معنا في المذهب، يعني استثني هنا الآدمي، واستثنوا الآدمي لقول الله تعالى قالوا نعم احنا معكم بأن حرمت عليكم الميتة هو دليل على العموم، ولكن جاءنا تخصيص بالآدمي لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآيات، فقالوا التكريم دلالة على عدم النجاسة لأن النجس أو شيء نجس شيء مستقذر لا يمكن أن يكون مكرما، فاستثنينا الآدمي. وأيضا بجانب الآية لأن الآية ممكن يشكل علينا يقول كرمناه في البر والبحر حالة الحياة وليس في حالة الموت فقط، ولكن نزيدكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبو هريرة المشهور بأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فخمسا، يعني استخبى حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي لمحه ثم ذهب رجع اغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما لك يا أبا هر أو أين كنت يا أبا هر؟ قال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كنت جنبا فاستحييت أن أجلس معك وأنا على جنابه، وفي رواية واستحيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه سيسلم عليه، فكان لابد أن يرد السلام فلم يكن يريد أن يرد السلام على جنابه، هذه رواية أخرى أيضا. المهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. القول الثاني كما بينا بأنه مستثنى الآدمي بالآية وبحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. طب كيفية الاستدلال من هذا الحديث بأن الميتة نجس؟ الميتة لا، احنا هذا الحديث نستدل به على ان كل الميتة نجسة الا الآدمية، نريد كيف يستدل بهذا الحديث ان المؤمن لا ينجس، سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، كيف وجه الدلالة في هذا الحديث على هذا الشاهد هو ان المؤمن لا ينجس، كيف نستدل بهذا الشاهد على ان البني آدم مستثنى من النعم؟ ما هي الميتة نجس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس، لا ينجس في حياتي ولا في مماتي. طيب أنت تقول كيف استنبطت بأن المؤمن لا ينجس في حياته ولا مماته؟ ما الذي جعلك تستنبط من هذا الحديث هذا الكلام؟ لأن فيه يعني لا ان الفعل المضارع كان في حال جنابة اصلا ان الفعل المضارع يفيد الحالة مش واضحة ماشي ان هو كان في حال الجنابة وده يعني اقل حال يكون فيه البني ادم بوجه عام من الطهارة لا الجنابة مش نجاسة احنا نريد نستدل بهذا الحديث بان المؤمن او المسلم طاهر حيا او حتى غير المسلم على خلاف طبعا ابن حزم هو الذي قال بالمفهوم المخالفه هنا مع انه لا يقول بمفهوم المخالفه سبحان الله لكنه قال بان المشرك نجس حيا وميتا يعني يعني الوحيد الذي خالف في هذا ابن حزم في خذل مفهوم الحديث نعم لكن احنا نتكلم خلينا في البني ادم احنا نستدل بهذا الحديث على طهارته حيا وميتا ان المؤمن لا ينجس انا عايز هذا الحديث انت معاك الحديث هذا كيف نستدل به مفيش ما يقيد الاستمراريه لا يجوز على الاطلاق مفيش ما يقيد هي لها وجهين استدلال الوجه الاول المؤمن معرف بالف ولام صح يعني يعني يشمل كل حالات المؤمن والتعريف يفيد العموم فالمؤمن الحي والمؤمن الميت لا ينجس وممكن تستدل اذا صح لا ينجس هذا فعل مضارع حذف المعمول المفعول حذف ففي قاعده في اللغه حذف وفعل في الاصول حذف المعمول يؤذن بالعموم فاذا قلنا لا ينجس يبقى لا ينجس حيا وميتا ايضا لانه حذف المفعول فاذا حذف المفعول وفي بعض القواعد حذف المعمول يؤذن بالعموم ايضا هذه تدل على العموم فالعموم جاء من المؤمن وسكت المؤمن هذا يدل الف ولام معرف فان المؤمن حاله كونه حيا وميتا يدل على العموم هذا يستدل هذا هو المهم ان احنا نضبط كيفيه الاستدلال حتى ما نحفظ الادله ويبقى المساله لو جه احد يناقشك مش هتعرف ترد لانك انت مش عارف انت استنبطت ازاي الدليل فاحنا هنحرص على مساله حتى لو انا مشيت ونسيت وقفوني تبينوا كيفيه الاستدلال اذا كانت لم تكن واضحه هذا القول الثاني اللي هو استثنى الادمي سواء عظما او شعرا او شعرا او جلدا او كل شيء او لحما انه استثنوه من ميتة الادمي طبعا من النجاسه. القول الثالث واحنا لن نتفرع فيه ولكن سنذكره عندهم القول الثالث ان عظم الميته وشعرها وعصبها طاهر. وهذا يعني تفريعاته في المهذب وغيره ولكن احنا اسردنا ثلاث اقوال على يعني عشان المتن ما نزيد فيه والراجح هو القول الثاني كما بين هنا المصنف الراجح هو القول الثاني وهو استثناء الماء الادمي ميتة الادمي من النجاسة بالدليل كما بينا من الكتاب ومن السنة. طبعا على القول الثالث الاشكاليه انك لو وجدت ميته او وجدت شيء ليه شعر فهل يجوز لك ان تستخدمه او لا وده ينسحب على مساله الجواكت اللي فيها شعر لحيوانات فعندنا في المذهب هذه نجسه لا يجوز استخدامها يعني تفريع على الفرو لا الفرو لو هو دباغ الجلد معرفش الفرو الفرو شعر سرقت انا الفرو حتى طيب ابشر كل بيعه كان باطل عشان المذهب على المذهب ما هرجح لك بس مش عايز اتعبك في الترجيح خلينا في المذهب فالمهم هذه الاشياء هذه تكون يعني لا يصح استخدامها على المذهب الا ان تدبغ يعني يكون دباغ اذا كانت هي لازقه في الجلد بقى وهي مع الجلد فهتدبغ مع الجلد هذا امر ثاني ايضا ايضا من الدليل على نجاسة العظم اللي احنا اتكلمنا هنا الان على الشعر والعظم والاشياء هذه انها نجسة استدلوا بقول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ففي اللغة الرميم هو الميتة النجسة الرميم فالميتة النجسة فهذا اسف نسينا بعد الاذان فهذا الرميم هي الميتة النجسة وهذا يدل على نجاسة العظم. طيب هذا ما نقوله في مسألة الميتة يفرع عليها بعض الأشياء حكم البول والغائط لأن هذه الأشياء أيضا تمس الآدمي فحكم عندنا في المذهب البول والغائط النجاسة والدليل على بول الآدمي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه لا تزرموه ولا تقطع عليه بوله، ثم أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء. وأيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نضح ثوبه من بول الغلام وغسله من بول الجارية، هذا فيه دلالة على أيضا على نجاسة البول. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين الذي مر على قبرهما وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وأما في رواية أخرى وكان أحدهما لا يستبرئ من بوله. فسواء الرواية لا يستنزه أي كان لا يستنزه من البول فكان معه النجاسة، أو حتى لا يستبرئ يعني كان لا يستتر من البول فيرد عليه أو كان يكشف عورته عند البول، فهذه إن كان هذه أو هذه الرواية فلا يمنع حكما يكون على علتين عموما. ولكن احنا نأخذ الرواية التي فيها لا يستنزه لندل نستدل بها على نجاسة بول نجاسة البول. وقالوا إذا كان البول نجس فالغائط أعظم وأشد وأغلظ، فمن باب أولى بأن يكون أيضا الغائط نجس، هذا نظرا. وأما أيضا دليلا وأثرا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي له بثلاثة أحجار، كان ذهب لقضاء الحاجة فأمر أن يأتي له بثلاثة أحجار، فجاء ابن مسعود بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الروثة وقال أنها ركس أو رجس ولم يستخدمها، فدل ذلك على نجاسة الغائط أيضا حكمها. يتبقى حكم الودي والمذي في هذا الفصل. المذي هو نجس بالاتفاق في المذهب، والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنتي مني، فسأل المقداد في رواية أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه سأل أيضا بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات اغسل ذكرك ومذاكيرك، وفي رواية أخرى منه الوضوء، وهذه تصريحا قال منه الوضوء، وسواء الأولى أو الثانية فالغسل للذكر والمذاكير يدل على نجاسة المذي، والمذي يأتي عندما يعني تأتي الشهوة للرجل فيمذي، فهذا أيضا دل على أن المذي ناقض من نقائص الوضوء، وأيضا دل على أن المذي نجس لأنه قالت اغسل ذكرك ومذاكيرك، فالغسل هنا دلالة على النجاسة، وفي الرواية الأخرى قال منه الوضوء، فدل أيضا على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء. ولا يشترط أن يكون ناقض الوضوء أن يكون نجسا، لكن احنا استدلينا من الحديث بأنه من رواية اغسل ذكرك ومذاكيرك بأن هذا يدل على النجاسة، وأما منه الوضوء يدل على أنه ناقض فقط للوضوء، لأنه قد ينقض الوضوء بغير نجاسة، خروج الريح ناقض الوضوء وليس بنجس، لكن احنا فقط نستدل بهذه الرواية بأن خروج المذي ينقض الوضوء. قالوا الوذي وهو الذي سائل أبيض يخرج مع البول من نفس مخرج البول، وقد يكون هذا بسبب مشقة أو جهد أو أشياء فيخرج معه، وهو نجس أيضا في المذهب لأنه يخرج من مخرج البول. وهناك أثر ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس قالوا الوذي نجس، هذا أثر عن ابن عمر وابن عباس قالوا الوذي نجس. يتبقى في هذا الفصل سنختم الفصل قبل الصلاة مسألة حكم رطوبة فرج المرأة، وهذه مسألة يعني واقعية ومعاصرة وضعها الفقهاء في هذا الفصل أيضا، وهي أن المرأة عندما إذا جلست على ركبتيها قد يخرج سائل منها، أو هذا يسمى عند الفقهاء رطوبة فرج المرأة، وكثيرا ما تحدث للنساء، وهي عند العلماء اختلفوا فيها على قولين، القول الأول قول يعني الجماهير من أهل العلم أن نجاسة رطوبة فرج المرأة، لأن هذا السائل الذي يخرج اللي هو يسمى رطوبة فرج المرأة نجس، والسبب قالوا بأن هذا يخرج من نفس المخرج الفرج الذي يخرج فيه النجاسة، فقالوا هذا يدل على النجاسة، واستدلوا أيضا من الأثر قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان إذا جامع الرجل أهله وأكسل أي لم ينزل أكسل فسأل النبي ماذا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأولا في بدء الأمر قبل أن يعني هذا ينسخ قال لا غسل عليه ومنه الوضوء في الأول إذا جامع بدون أن ينزل كان أولا لا يعني يسميه الإكسال هذه عند الفقهاء الإكسال كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا غسل عليه ويكفيه الوضوء وإلى أن بين إنما الماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أيضا أي أن الاغتسال من الإنزال فنظر أهل العلم قالوا لا غسل عليه ولكن عليه الوضوء فدل فاغسل ما أصابك منها في الرواية بقى الرواية فاغسل ما أصابك منها فهذا قالوا إذن هذا يدل على أنه الوضوء فاغسل ما أصابك منها يدل على أن هذه رطوبة فرج المرأة نجسة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل ما أصابك منه لأنه يبعد أن يجامع رجل امرأته ولا تنزل هذه الرطوبة فلما بين له بأنه حتى ولم ينزل الماء يعني لم يغتسل ولكن اغسل ما أصابك دل ذلك على أن هذه الرطوبة التي أصابت الرجل من المرأة بأنها نجسة هذا القول الأول والقول الثاني قالوا بالطهارة طهارة رطوبة فرج المرأة واستدلوا استدلال دقيق وبديع من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كانت تفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا فاستدل أهل العلم قالوا يعني إذا كان يبعد أن الرجل لا يصيب من المرأة الرطوبة فإذا كانت عائشة تفرك المني وهو يابسا ولم تغسله فإنه لابد أن هذا المني قد أصاب من الرطوبة فعندما اكتفت عائشة بالفرك وعن هذا المني لابد أن يكون معه من الرطوبة فدل ذلك على أن هذه الرطوبة طاهرة لأنه إذا كان هذا المني وهو اختلط بالرطوبة والرطوبة كانت نجسة فكان لا يكتفى بالفرق فكان لابد بأن تغسل الثوب فلما اكتفت بالفرق دل ذلك على أن الرطوبة طاهرة وهذا الحقيقة يعني يبدو أنه هو الراجح يعني يظهر لي بأن هذا هو الراجح لأن الرطوبة طاهرة ولكن تبقى مسألة هل لو نزلت الرطوبة لابد من الوضوء أم لا الراجح أو لابد من الوضوء يعني هذا ينقض الوضوء نزول الرطوبة ليس نجس هو طاهر هذا السائل ولكنه ينقض الوضوء فمثله مثل خروج الريح أو شيء لأن احنا كما قلنا لا يلزم من طهارتي أنه لا ينقض الوضوء فالريح طاهرة ولكنها تنقض الوضوء فإذا عليها أنها إذا من خرج من ريح رطوبة فرج المرأة أن تغسل أن تتوضأ ولا يشترط غسل المحيل لأن كما بينا بأنه طاهر هذا نكتفي بهذا أو يعني ننتهي بهذا الفصل إن شاء الله بعد الصلاة ندخل في فصل الأواني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك